حعيش من غير عينيك، مش بس لقيتني عاشق، أنا روحي لقيتها فيك، وحلفت إني حفاك، وحعيش من غير عينيك، مش بس لقيتني عاشق، أنا روحي لقيتها فيك. أحلى الذكريات يا حبيبي بلاش نعاتب ونجيب سيرة اللي فات، ده مفيش بين الحبايب غير أحلى الذكريات. Shut up.